شربة لا نظمأ بعدها أبدا. برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا. اللهم اجعلنا أفقر عبادك إليك وأغنى خلقك عمن سواك. برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على قلوبهم، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أبدلهم من بعد خوفهم أمنا، اللهم أبدلهم من بعد خوفهم أمنا، ومن بعد ذلهم عزا. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم اطفئ الفتن عنهم ما ظهر منها وما بطن، اللهم اطفئ الفتن عنهم ما ظهر منها وما بطن. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك واكلأها برعايتك، اللهم احفظها بحفظك واكلأها برعايتك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لما فيه خير للإسلام والمسلمين، اللهم وفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام.